والاه. وبعد، أخذنا الاسم الموصول وأخذنا أحكامه بنوعيه، الاسم الموصول الخاص والاسم الموصول العام، وكذلك أخذنا الموصول العام بألفاظه وشروط كل اسم أو شروط كل اسم، مثل في الدرس الأخير أخذنا شرط ذا. فما هو شرط ذا؟ الله يجزيك خير. أن تسبق بما أو من الاستفهاميتان. طيب، هذا شرط. والشرط الثاني عند من؟ في ذا. ما الشرط الثاني؟ ألا تكون ذا ملغاة. أحسنت. فكيف نعرف أنها ملغاة؟ موصولة. أحسنت. أيوة، مفعول به مقدم، لأنها معناها أنها ركبت مع ما تركيبا فصارت كلمة واحدة فهي ملغاة. طيب، سعيد أعطانا الخلاصة، رأيته مرفوع فهو موصول، رأيته منصوبا فإنه ليس بمنصوب بل هو مفعول به. طيب، هذه الطريقة تكون كما كتبناها هنا بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة البدلية، فأقول مثلا أصنعت خيرا أم شرا، واضح؟ أقول ماذا صنعت، أخيرا أم شرا، بالنصب. فهنا نتأكد أنها ليست موصولة بل هي مفعول به. وإذا قال ماذا صنعت، أخير أم شر، فهي هنا موصولة هذه. والطريقة الثانية طريقة ماذا؟ الجواب. أحسنت. نقول مثلا ماذا صنعت، فيقول المجيب خير، إذن هي موصولة. وإن قال خيرا، إذن هي ليست موصولة. اليوم بإذن الله تعالى سندخل في الصلة، في جملة الصلة. قال: والصلة جملة أو شبهها. والجملة عندكم كما هو معروف إما أن تكون جملة اسمية فتتكون من مبتدأ وخبر، وإما أن تكون جملة فعلية فتتكون من ماذا؟ من فعل وفاعل. نعم، أحسنت أحسنت، هذا فاتني لأنه عندي السطر الأخير. قال: وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد، أي بمعنى أن جملة الصلة لا بد أن تذكر، وكذلك عائدها لا بد أن يكون موجودا، وإلا ما يصح هنا الاسم الموصول. فعندنا الاسم الموصول ثم تأتي بعده جملة الصلة، والعائد هو الذي يربط الاسم الموصول مع جملة الصلة. بإذن الله تعالى سنأخذ الآن أحكام جملة الصلة. قال: والصلة جملة أو شبهها. فالجملة ما تركب من فعل وفاعل، بمعنى أن يأتي بعد الاسم الموصول هذا جملة فعلية. والجملة الفعلية كما هو معلوم عندكم تتكون من ماذا؟ من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، هذا إذا كانت الجملة جملة اسمية. قال: نحو جاء الذي قام أبوه. إذا أتينا إلى الاسم الموصول الذي، ماذا بعده؟ فعل ماضي، قام، وفاعله أبوه. وكذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده، ماذا بعد الذي؟ صدقنا، فعل، وكذلك وعده. إذن هذه الجملة جملة فعلية، فجملة الصلة هنا جملة فعلية، واضح؟ طيب، الحمد لله الذي صدقنا وعده، محمد رضا. ما إعراب الذي، الذي لا جعلنا صدقنا وعده. تستطيع تعرب الذي ما إعرابه؟ بدل، ممتاز. طيب بس كيف نعربه إعرابا كاملا؟ اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل، ممتاز. صدقنا وقعت فيما خشيت أن تقع فيه. صدقنا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع متحرك، كيف ذاك؟ إذن كيف نعربها؟ كيف نميز ناء ما يعربنا هنا في محل نصب مفعول به؟ كيف نميز؟ كيف نميز بين ناء الفاعلين وناء المفعولين؟ ها؟ إذا كان ما قبل الناء ساكنا فهي ناء فاعلين، فنقول صدقنا، كتبنا، شربنا، فهذه تسكن لأن كما مر معنا الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة. طيب أنا أوجه سؤال أيضا سأتيك، كيف نقول لا تتوالى كراهة التوالي أربع متحركات وإذا أتتنا الفاعلين استمحنا في ذلك وقلنا جائز؟ نحن نبني الفعل على السكون إذا اتصلت به ناء الفاعلين حتى لا تتوالى معنا أربع متحركات، صحيح أو لا؟ فلا نقول كتبنا، صح؟ لأن الكلام يصير ثقيل فنسكن فنقول كتبنا، ذهبنا. سؤالي، كيف سمحنا بأن تتوالى هنا أربع متحركات مثل صدقنا وضربنا عند من؟ لكن لما؟ فكراهته هنا قائمة. كلاهما مباشرة لآخر الفعل، فلما؟ الجواب، لأنه لا يوجد في اللغة العربية فعل بدون فاعل، فالفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فعندما تأتي الناء التي هي فاعل ويأتي الفعل الماضي متحرك والناء أولها ناء مفتوحة، فعندهم هذا يعتبر ككلمة واحدة ولا يمكن أن تتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة، واضح؟ لكن عندما تأتي الناء في محل نصب مفعول به فالناء ليست مع الفعل كالكلمة الواحدة لأن الفعل قد يخلو من مفعول به. أقول جلس محمد، لكن أستطيع أقول جلس بدون فاعل؟ لا بد. وضح الفرق أو أعيد؟ الفعل ما كتب خلاص لا بس الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، فلو قلنا ضرب وأتينا بناء الفاعلين ستتوالى معي هنا أربع متحركات، والفعل مع الفاعل كأنهما ماذا؟ كلمة واحدة، ولا يصح أن تتوالى معي أربع متحركات في كلمة واحدة، فنضطر بعد ذلك إلى تسكين الفعل فنقول ضربنا لكن عندما تأتي الناء هنا مفعولا به فأقول ضرب وأقول بالناء، هنا هذه كلمة وهذه كلمة مستقلة حتى لو أدميت، فالفعل ليس شرطا أن يكون معه مفعولا به، فالفعل اللازم لا يأتي معه مفعول به، لهذا لا يمنع عندي من أن تتوالى عندي أربع متحركات. لماذا؟ لأنهما كلمتان مختلفتان. وضح؟ لهذا قال صدقنا بالفتح، فلا يقول قائل كيف نقول أنه لا تجتمع عندنا أربع متحركات وهنا توالت أربع متحركات صدقنا. نقول المانع هنا أو لم يتوفر. لماذا؟ لأنهما كلمتان ليست كلمة واحدة، ليست النا هنا فاعلا، لكن لو كانت النا فاعلا لاضطررنا إلى التسكين، لقلنا ماذا؟ صدقنا. إذن كيف سيكون الإعراب يا محمد؟ لهذا قلت 100% في المعربات لابد. أي درس لا بأس، ما استطعت فهم الحال لا بأس، سيكون قصورك في باب الحال. ما فهمت البدل لا بأس، قصورك في باب البدل، إلا في درس المعربات والمبني والمعرب من الأفعال، لأنه سيتكرر معنا. فإن لم تعرف إعراب المثنى، ما عرفت لا المبتدا ولا الخبر ولا الاسم اسم كان ولا خبر إن ولا بدلها ولا نعتها ولا استثناءها، واضح؟ لهذا لابد فيه أن تكون متقنا له إتقانا كاملا. فقل يا محمد صدقنا في إعرابها فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنت، والنا ضمير، أيوة، ممتاز، وعده مفعول ثاني، لا بأس. طيب هنا الشاهد أن الجملة، هنا الجملة ماذا أتت بعد الاسم الموصول؟ فعلية. إذن هذا مثال للجملة الأولى، واضح؟ فعندما أكمل الإعراب أقول الذي كما عربه محمد، ثم بعد أن أكمل إعراب صدقنا أقول وجملة صدقنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هكذا، واضح؟ وجملة صدقنا وعده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأنه ما يصح الحمد لله الذي، لابد من ذكر جملة الصلة، واضح؟ قال أو من مبتدأ وخبر نحو جاء الذي أبوه قائم، وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. ما الآية الذي قبلها يا سيد؟ النبأ العظيم الذي، تمام، الذي، يلا من يعرب؟ فخري، في محل أي فعل هنا؟ أنت قلت فاعل، إذن لابد من وجود فعل. لا، الآية إيش يا سيد؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم مختلفون. إذا قلت فاعل لابد من وجود فعل، ها؟ ما سمعت. ها ها ها، لا لا لا لا، أقصد أيوة الذي، مبتدأ عربه عندك صفة، صح؟ أو بدل صفة، فهي صفة. طيب دعنا من الذي، هم ضمير منفصل في محل مبتدأ، هذا سيأتي معنا لا بأس. هم فيه جار ومجرور، مختلفون خبر، أيوة، ما له مرفوع وعلامة رفعه لما، أحسنت. انظروا الآن جمع المذكر السالم ماذا جاء؟ خبر. فالذي لا يعرف جمع المذكر السالم كيف سيعرف علامة الإعراب؟ واضح؟ قال هم فيه مختلفون. المثال هذا جملة الصلة فيه ما لها؟ جملة اسمية، واضح؟ بعد أن نعرب يا فخري ماذا نقول؟ والجملة الاسمية صلة لا محل لها من الإعراب، واضح؟ الآن أخذنا القسم الأول الذي يكون فيه الصلة. ما هي الصلة؟ قال وجملة أو شبهها. ذكر الآن الجملة، الآن سيأتي إلى شبهها. قال وشبه الجملة ثلاثة أشياء، أحدها الظرف نحو جاء الذي عندك، وقوله تعالى ما عندكم ينفد، عند من محمد عفي عندك، ممتاز. لا لا لا لا لا، عند ظرف مكان، لماذا قلت مبنيا؟ ظرف مكان منصوب، ايوه، مبني على الضم، ايوه تمام تمام. وشبه الجملة صلة، أيوة، لا محل، ممتاز، ينفد، أحسنت. طيب يا محمد دافين، قال في إعراب ينفذ فعل مضارع، كيف عرف أنه فعل مضارع؟ ينفذ، كيف؟ ما هي؟ أحسنت أحسنت. طيب قال وثانيهما الجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار وألقت ما فيها، ريحان، وألقت ما فيها، أعرب، مبني على الفتح، والتاء، ممتاز، ما، أيوة، في محل نصب، ممتاز، في، والهاء اسم مجرور، اسم مجرور، أو نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. طيب وشبه الجملة من الجار والمجرور صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. هذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل في باب المبتدأ والخبر، لأنه سيأتي معنا أن من أنواع الخبر شبه الجملة، واضح؟ إنما خذوها هنا قاعدة. الأصل هنا في الكلام لما أقول جاء الذي عندك، أصلها جاء الذي هو مستقر عندك، واضح؟ وعندما نقول ما عندكم ينفذ، أصلها ما عندكم أو ما استقر عندكم ينفذ، واضح؟ وكذلك وألقت ما فيها، أصلها في تقدير الكلام وألقت الذي استقر فيها. وكذلك أي ظرف، لو قلت جاء الذي في البيت، أصلها جاء الذي استقر في البيت، سنشرحها بإذن الله في التفصيل في باب المبتدأ والخبر. إنما هذا التعلق المقصود به، لأن الجار والمجرور عندنا سيأتي لابد له من أن يتعلق بفعل، ما معنى التعلق وما شروطه ستأتي معنا، واضح؟ إنما الظرف والجار والمجرور تجاوزا نسميه شبه جملة. واضح ولا هو في الأصل جملة؟ في الأصل تعلق بجملة. واضح؟ طيب، هل هنالك شروط لشبه الجملة حتى تكون صلة للموصول أو لا؟ نقول نعم. أولا من شروطها إذا كانت شبه جملة أن يكون الجار والمجرور تاما، ومعنى التام أن يكون التعلق بالكون العام في الظرف أو الجار والمجرور مؤديا لمعنى مفيد. أعيد هذا حبذا لو تكتبوها، ومعنى التام أن يكون التعلق بالكون العام في الظرف أو الجار والمجرور مؤديا لمعنى مفيد. هذا التام. طيب، نقيضه الذي هو ليس تاما نقول أن يكون مثله التعلق بالكون العام في الظرف أو الجار والمجرور مؤديا لمعنى ناقص. واضح؟ هذاك مؤدي لمعنى كامل وهذا مؤدي لمعنى ناقص. فلو قلت مثلا عندكم هنا في المثال ما عندكم ينفذ، أستطيع أن أتي بكلمة استقر ويصير الكلام واضحا، فأقول ما عندكم ينفذ أي الذي استقر عندكم ينفذ. جاء الذي عندك أي جاء الذي استقر عندك، فكلمة استقر عامة تصلح هنا، هذا مقصودهم بالكون العام. واضح؟ لكن لو قلت مثلا جاء الذي أمسي، أليس كل شيء حصل بالأمس؟ كل شيء يحصل في الأمس، صحيح؟ فاستقراره هنا لو أردت أن أقدر لابد أن أتي بلفظة ليست عامة، ما أستطيع أقول استقر، أقول مثلا جاء الذي حضر أمسي، جاء الذي أكل أمسي، جاء الذي رأيته أمسي. لابد أن أحدد فعل خاص ليس عام ليس مستقر. وضح ولا؟ المقصود بالكون العام أي الكلمة لو قدرت إليها استقر تصح المعنى. مثلا جاء الذي عندك أي جاء الذي استقر عندك. واضح؟ لكن لو قلت جاء الذي بك، بماذا ستعلقون الفعل هنا؟ استقر بك؟ لا، خطأ. ماذا ستقولون؟ جاء الذي مر بك مثلا. طيب مر الآن عام أم خاص؟ خاص. إذن هذا بك ليس تاما، لا يصح أن يكون شبه جملة صلة موصول. لماذا؟ لأن تعلقه ليس بالكون العام بل بالخاص. واضح؟ لأنه لو تعلق بالكون العام سيكون معنى ناقص. ما معنى ذا جاء الذي استقر بك؟ واضح؟ أقول مثلا جاء الذي منك، عام أم خاص هنا ستقدرون؟ خاص. ماذا سيقول؟ جاء الذي استقر منك. هل اتضح لكم المعنى؟ لا. لكن انظروا مثلا جاء الذي أخذ منك، أو جاء الذي حزن منك، أو جاء الذي غضب منك. هنا صارت صلة، هنا صار المعنى واضح، لكن التقدير اضطررنا أن نأتي بفعل خاص فعل محدد ليس فعل عام. فالجار والمجرور الذي يصح أن أقدر له كونا عاما مستقر أو استقر هذا يصح أن يكون صلة للموصول، لكن الجار والمجرور أو الظرف الذي أحتاج إلى أن أتي بفعل خاص ما أستطيع أقول استقر ومستقر، هذا لا يصح أن يكون شبه جملة. واضح؟ واضح وعيد؟ هذا الذي قلناه. أحسنت. لو أتينا إلى فعل، انظروا هنا جاء الذي عندك وجاء الذي أمسي وجاء الذي فيك. قدروا هنا كلمة استقر، فإن قبلها فمعناه أن شبه الجملة هنا سواء كانت ظرفا أو جارا ومجرورا يصح أن تكون صلة للموصول، لكن إذا ما استسغنا الكلام فمعناه هنا أن شبه الجملة هذا لا يصح أن يكون صلة للموصول. الآن ألا أستطيع أن أقول جاء الذي استقر عندك؟ يصح أو لا يصح؟ إذن هذه يصح أن تكون صلة للموصول. نأتي إلى هنا، جاء الذي استقر أمسي، يقولون يصح. طيب ما معنى الذي استقر أمسي؟ أليس كل شيء مستقر أمسي؟ فالأمس يصح كل شيء مستقر فيه، لهذا لا يصح هنا لأن المعنى ناقص. لكن يقول جاء الذي رأيته أمسي، وضح الكلام. جاء الذي حضر عندك أمسي، وضح الكلام. وضحت الفكرة؟ كذلك جاء الذي فيك، ماذا سأقول؟ جاء الذي استقر فيك، أهذا كلام؟ يتضح؟ لا يتضح. فلكن هنا سأضطر إلى تقدير فعل خاص ليس فعل استقر، هذا معنى قولهم تاما وغير تام. واضح؟ فالذي يصح أن يقدر عليه فعل تام يصح أن يكون صلة للموصول، والذي لا يصح أن يقدر عليه فعل تام لا يصح أن يكون صلة للموصول. واضح؟ هذا في شبه الجملة والجار والمجرور. طيب هنا سؤال، قال نقرأ: والثالث الصفة الصريحة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالألف واللام كما تقدم. يعني هنا الآن يقول أن شبه الجملة عندنا، نحن اتفقنا في جملة، في الجملة يكون إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، ثم شبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. لكن هنا في ال الموصولة ما صلتها؟ لا هو جملة ولا هو شبه جملة، ليست اسمية ولا فعلية، وليست جرا ومجرورا، وليست ظرفا. ما صلتها؟ اسم فاعل أو اسم مفعول. وقد تأتي نادرا كما قلنا في الدرس الماضي في البيت الشعر، ما هي؟ أيوة، ما صلتها؟ فعل مضارع، مثل ما أنت بالحكم ترضى حكومته. واضح؟ لكن لا نقول بعد أن نعرب أل هنا مثلا نقول الكاتب وقول الكاتب وصلة الموصول، لا، لأنها مر معنا أنها ركبت ومزجت مع الاسم الموصول. خلاصة جملة الصلة أن جملة الصلة لابد أن تذكر بعد الاسم الموصول، بعد الاسم الموصول، وهي على ضربين: إما جملة وإما شبه جملة، والجملة إما اسمية وإما فعلية، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا أو صفة صريحة. يا حسن، أريد جملة اسمية في مثال للاسم الموصول. تكون جملة الصلة جملة اسمية: جاء الذي، جاء الذي، لابد أن تأتي مبتدأ وخبر. تو بمبتدأ وخبر. معاذ: جاء الذي هو محمد. ما الفرق بين جملتك وجملته؟ لأن هذا سيقودنا إلى الثاني. لماذا كانت جملتك يا حسن جملة نقول نحن في اللغة العربية أجنبية؟ أنت قلت جاء الذي الطالب ذكي، قلت ماذا؟ ها؟ بالأمس. جاء الذي الطالب بالأمس، وهذا قال جاء الذي هو. ما الفرق بين الجملتين؟ من يقول لي لماذا كانت جملة حسن يظهر فيها أنها مختلة وجملته سليمة؟ ها؟ الرابط، هذا هو الذي يجعل الكلام مربوطا. هذا الذي جعلكم جملته مربوطة هو لفظة هو، ولولاها لصار كلامه أجنبيا. حتى نحن في المبتدأ والخبر إذا كان الخبر جملة اسمية لابد فيه من رابط، فيقول جاء الذي أبوه حاضر، ما استطيع يقول جاء الذي أب حاضر دون رابط، لابد لي من رابط. في الصلة نسميها العائد، وهو الركن الثالث من أركان الموصول، اسم الموصول وجملة الصلة والعائد. طيب ما هو العائد؟ قال ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة، بمعنى أنه إذا كان الموصول موصولا نصيا لابد أن يطابق هذا العائد الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فأقول جاء الذي قام، ما أقول جاء الذي قاموا، هنا ما طابقه، قاموا الواو تدل على ماذا؟ على الجمع، والذي عندي يدل على ماذا؟ على المفرد، فلا يصح أن أقول إلا جاء الذي قام وجاءت التي قامت، هنا العائد المستتر الذي هو هي، وأقول جاء اللذان قاما، طابقه في الإفراد في التثنية وطابقه في التذكير، ما أقول جاء اللذان قامتا، خطأ، طابقه في التثنية لكن ما طابقه في التذكير والتأنيث، وأقول جاء جاءت اللتان قامتا، وأقول جاء الذين قاموا، وأقول جئنا اللائي قمنا، هذه النون هي العائد، واضح؟ لابد هنا أن تطابق في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، هذا في الموصول النصي. طيب في الموصول المشترك العام الذي هو ماء، نقول هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يراعى لفظه، واللفظ هنا مفرد، قال الله عز وجل ومنهم من يستمع، صح له، ومنهم من يستمع، العائد هو، ومن هم واحد أو جماعة؟ جماعة، لكن العائد روعي فيه لفظ من، من لفظها مفرد، واضح أو لا؟ ألم نقول أن الاسم الموصول يطلق على المفرد والمذكر والمؤنث والجمع، صح أو لا؟ هو لفظه مفرد، لكن في العائد إذا راعيت اللفظ أجعل العائد مفردا، فمثلا ومنهم من يستمع إليك، إذا راعى ماذا؟ اللفظ، فإن راعى المعنى على حسب المخاطب، فقال في الآية الأخرى ومنهم من يستمعون إليك، راعى المعنى هنا لأن من دلت على جمع فجعل العائد مجموعا، وإن راعى اللفظ لفظ من أي لفظ الاسم الموصول هذا الذي هو العام يجعله مفردا، واضح؟ هذا في الموصول ماذا؟ في الموصول العام. الموصول الخاص لابد فيه من المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، واضح؟ أعيد، واضح؟ طيب قال وقد يحذف العائد نحو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. طيب هنا عندنا مسألة حذف العائد، طيب اكتبوا عندكم الشروط ثم نشرح. قولوا شروط حذف العائد المرفوع، كم بقي؟ لأنه أريد أن أنتهي من الاسم الموصول، كم بقي على ذا؟ ربع ساعة، لا، إذن خلاص سنقف هنا ونأخذ في الدرس القادم بإذن الله المحلى بأل والعائد والمضاف إلى معرفة، ونكون بهذا قد أتممنا باب المعارف، واضح؟ فمن عنده سؤال يجهز في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن هذا الدرس كذلك باب المعارف وباب النكرات يعتمد أو تعتمد عليه الدروس القادمة، هذا من الدروس التي لا بد من إتقانها، واضح؟ طيب في سؤال على درس اليوم واضح؟ واضح بإذن الله. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.